بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جنوب، وكمان كأنه المعنى أنه ما يستحبش له، لا يستحب له عند الأحناف، وقول ابن المسيب سعيد المسيب يعني أنه لا يمس. دليلهم إيه؟ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وده برضه صحيح في مسند الإمام أحمد ورواه ابن ماجه كمان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد صلوات الله وسلامه عليه، دل على أنه لو أراد يدامى أهله ويرجع تاني للجماع مرة ثانية ما يجيبش الغسل بالاثنين، لأنه اغتسل في النهاية غسلا واحدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن قدامة ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال نعم إذا توضأ، هنا يعني ابن عمر يسأله وأنا على جنابة ينفع أنام؟ فقال أيه ينفع، بس أما تتوضأ. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، أراد أن يعود للجماعة يعني مرة ثانية فليتوضأ، يعني كأن دي بتقوي الإنسان أو تنشط الإنسان على الرجوع ثانية. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وهو جنوب صلى الله عليه وسلم، أو تعني في الحديث وهو جنوب صلى الله عليه وسلم، وده برضه صحيح. قال فأما حديث عائشة ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، الحديث حديث صحيح. قال فرواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة، ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، كان يتوضأ قبل أن ينام. قال والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الجمع أولى بين هذه الأحاديث، إنه كان ينام ولا يمس ماء صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هذا لبيان الجواز. حديث ابن عمر إنه قال إنه إذا توضأ، ما فيش فيه فرضية إنه لازم يتوضأ أو يجب عليه إنه يتوضأ، فعلى ذلك الأولى يقال إنه يستحب الإنسان إلا على جنابة وعايز ينام إنه يستحب يغتسل، إذا كان يشق عليه ذلك فيستحب له إنه يتوضأ وينام، يشق عليه يبقى يجوز له ينام ولا يحرم عليه أصلا إنه حتى لو قادر على الاغتسال أو على الوضوء لا يحرم عليه أن ينامه على ذلك. بعد كده بيذكر لنا فصول في الحمام، والحمام هنا المقصود منه الحمام العمومي، يعني الحمام العمومي يعني الحمام بيدخله ناس كتير يستحموا فيه. في الماضي كان الحمام عبارة عن إناء كبير في ماء في أو بيت، والبيت في إناء زي براميل ضخمة أو برميل ضخم جدا، بيجي عليه الماء من برميل تاني ينزله بخرطوم على هذا وبيتسخن الماء اللي في الإناء، يقوم الناس يغرفوا منه من أو حوض واسع بينزل له ماء من مجرى ماء أو من مكان آخر، الناس بتاخد بالكوز وتستحمى، كل إنسان بياخد يبقى أيديهم دخلت جواه، هنا المية اللي في الحوض هتتكدر بس هتنزل عليها مية تانية، ياخدوا ينزل عليها مية أخرى، فهنا دي بقى الصورة اللي نذكرها دي الآن مش موجودة، لكن هيقول لنا ماء الحمام يجوز الوضوء بيه ولا لا يجوز، وبعدين يقول لنا هو حكم الماء الجاري، ماء جاري فين؟ هي الصورة اللي بنذكرها كده، إن هيبقى حوض فيه ماء، حوض واسع، والمية بتنزل له من حوض تاني أو من برميل تاني بتنزل عليه، الناس بياخدوا المية دي بتتكدر، تنزل عليها مية تانية، يعني ما بيتغسلش الحوض ده بتنزل عليه مية تانية، فإذا قالوا حكم الماء الجاري، إنه لو وقع فيه شيء هينزل عليه حاجة تانية تنظفه إذا كان حجم الماء حجما كبيرا. الحمام أصلا مأخوذ من الحميم، والحميم الشيء السخن، والحميم النار، فهنا المقصد منه كانوا يستحموا في بيوتهم مية البردة، لكن محتاج يتنظف مية سخنة يروح لحمام عمومي، ما فيش في بيوتهم هذه الحمامات. نشوفوا احنا في نعم قد ايه من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، انسان عايز يستحم من غسل جنابة قدامه المية البرد يستحم، لو لقى ان يولع نار ويعمل يسخن عرف، ما عرفش بقى الامر شاق عليه، يروح لحمام عمومي علشان يستحم بمية سخنة هنالك. بيقول لنا بناء الحمام، صنع هذا الحمام هل حلال ولا حرام؟ الإنسان يبني حمام ناس تحموا فيه، طبعا هتقولوا فيها ايه الفقهاء؟ مش هيقول لك بقى فيها ايه، لا بيقول لك المصلحة والمفسدة، هل دي فيها مصلحة لهذا الشيء ولا في مفاسد من وراء هذا الامر؟ قال لنا بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه تأجيره مكروه عند ابي عبد الله، عند الامام احمد مكروه ان واحد يعمل حمام عمومي اللي عايز يجي يستحمى فيه. ليه؟ الخوف هنا من مثل هذه الحمامات العمومية ان الناس مع كثر الاستخدام داخل طالع عدم الحياء وعدم التحرج والعري، ان الانسان يبقى سهل انه يرى الاخر عريانا ويرى الاخر عريانا زي ما بيحصل الناس في البحور وحمامات البحور وغيرها. فده مقصده ان ينزل بقى من الناس ثوب الحياء يسقط عنهم ويقوم الانسان سهل انه يرى عورة غيره ويرى غيره عورته، فلذلك كره الإمام أحمد ذلك. قال في الذي يبني حماما للنساء، بقت مصيبة بقى من حمام للرجال كمان بيقول لنا مكروه كمان للنساء، فقال هذا ليس بعدل، ليس بعدل، يعني يعمل حمام للنساء عشان المرأة تيجي تغتسل فيه، هذا ليس بعدل، معناه إيه؟ يعني ترد شهادته. يوم ما يجي هذا الإنسان يعني إنسان فاسق، أما يجي يشهد عند القاضي ما يقبلش الشهادة بتاعته، إنه لا يستحق هذا الإنسان تقبل شهادته. قال الإمام أبو داود سألت أحمد عن كري الحمام، إن واحد يأجر مكان علشان يعمله المستأجر حماما، قال أخشى وكأنه كره. قيل له فإن اشترط على المكتري ألا يدخله أحد بغير إزار، يعني هنحط شروط، هأجر المكان بحيث اللي هياخده هيعمله حمام، بس هشترط عليه اللي يجي في هذا المكان لازم يكون لابس إزار وكذا. فقال الإمام أحمد ويضبط هذا، ويضبط هذا، يعني معقول اللي انت هتقول له ماشي ماشي، لكن في التنفيذ ولا هيعرف يضبط حاجة، ابعد عن هذا الشيء أول. طبعا إذا كان ده الحمام اللي هيستحمى فيه الناس وليه شيء يعني من الفايدة، ها اللي هيأجر بقى البيت بتاعه عشان تعمل مسرح ولا تعمل مرقص ولا تعمل سينما، يبقى عرف الحكم بتاعه إذا كان الحمام على هذا الشيء، وهيقول جاي دخل استحمى تنظف، ها يبقى اللي هيعمله لمكان العوالم والرقاصين يبقى حرام ما فيهوش كلام. قيل له ولا بيقول لنا هنا ابن قدامه إنما كرهه لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه. نقف بقى على كده ومرة جاي لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله فصول في الحمام، بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله. قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. وقال أبو داود سألت أحمد عن كري الحمام، قال أخشى كأنه كره. وقيل له فإن اشترط على المكتري ألا يدخله أحد بغير إزار، فقال ويضبط هذا كأنه لم يعجب، وإنما كره بما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه. فأما دخوله فإن كان داخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخول. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن هذه الفصول لأبي محمد بن قدامة رحمه الله، وهي في الحمام في حكم بناء الحمام وحكم دخول الحمام، والمقصود منه حمام عمومي يدخله الرجال، الحمام يعني مختص بالرجال، أو حمام عمومي مختص بالنساء، حمام يعني للاستحمام، وأصله زي ما ذكرنا من الحميم، والحميم الماء الساخن. فده المقصد انه الحمام اللي هو حمام عمومي للاستحمام. يقول لنا هنا بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه مكروه عند ابي عبد الله، يعني لما ذكرنا في الحديث السابق انه من الاماكن اللي بتنكشف فيها العورات، وقد يستهين الناس بذلك وخاصة الفساق، يقوم يدخل اهل المروءة فيشاهدون ذلك فيتأذون بمثله، ولعله مرة في مرة يقوم الإنسان لا يستقبح ما هو قبيح. ودي عادة الإنسان إذا استهان بشيء من أمر كشف العورات أو من أمر النجاسات وغيرها، يستهين مرة ومرة، وفي النهاية الأمر بالنسبة له عادي، بل لعله لا ينكر على أحد يفعل هذا الشيء المنكر. يقول لنا هنا ابن قدامة فصل: فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله. فإنه يروى عن ابن عباس أنه دخل حماما باليحفة، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل حماما قط صلوات الله وسلامه عليه، بل لم تكن معروفة أصلا في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حمامات وسكت عنها صلوات الله وسلامه عليه، ده لم يكن معروفا. إنما اللي معروف في حديث سيدة عائشة إن هذا في أرض العجم، تفتح عليكم هذه البلاد، وإنه قد يدخلها الناس، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بغير الإزار. من الأحاديث اللي جاءت فيها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. فلا تدخل، يعني هنا الحديث إسناده في ضعف، لكن هنا الغرض أنه حتى بفرض العمل بالحديث ففي التفرقة بين الرجال والنساء، أن الرجل إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا وهو مستتر بمئزر، يعني الشيء الذي يستر ما بين صورته إلى ركبته الإزار يعني. فأما النساء قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام أصلا، ما تدخلش الحمام أصلا. إن كان إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد بهذا المعنى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، فصحح الحديث من حيث شواهد الحديث. فمن ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر أو يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. صحح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث وذكر له شواهد تقويه. هنا الجملة ما في الحديث إنه الإنسان المؤمن لا ينبغي له إنه يجلس في مكان فيه فساق يشربون الخمر، لا يجوز له ذلك، يبقى علامة نقص إيمانه أنه يجلس على مائدة على مثلها يجلس شراب الخمر أو يجلس معه من يشربون الخمر، هو لا يشرب ولكنه جلس مع فساق فحكمه حكمهم. الثاني قال لنا فيه صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، الإنسان ما يستهنش فيكشف عورته ولكن يستتر. والناس زي ما بنقول أحيانا يستمرئ الأمر أن كل الناس بتعمل حالة يقوم يقلد، وده دخول الفساد على الإناث وعلى الذكور من الأمة بسبب هذا الشيء، أنه إما ما هو الناس كلهم بيعملوا اشمعنى احنا اللي ما نعملش، بل قد يبلغ الأمر بالناس، يمكن البعض منهم في الحج تلاقي في دورات المياه، يمكن البعض من الحجاج راح يحج هناك في الحج ويدخل دورة المياه وما فيش مانع انه على مكان الميضة نفسها يجلس ويتبول ويكشف عورته ليستنجي وهو في المكان اللي بيتوضى فيه بمنتهى البساطة، واسمه حاج رايح يحج بيت الله الحرام. فالناس تستسهل الشيء، ولما لا أحد ينكر على أحد يقوم الناس يستسهل ويستهين، ويمكن البعض يقول لك فيها إيه ما فيهاش حال. من الأحاديث اللي جاءت أيضا حديث فيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ده من ضمن الشواهد اللي ذكرها الشيخ الألباني الحديث الماضي. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل امرأته يعني الحمام. ولاحظ ان الحمام بتاع النساء يعني نساء بس اللي فيهم فيش فيهم رجال، ولكن برضو انه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ووجه الخطاب للرجال للأزواج ان ما تدخلش زوجتك مكان مثل هذا المكان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. يقول لنا أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وإن خشي ألا يسلم من ذلك، يعني إذا كان إنسان محتاج يدخل الحمام العمومي فله أنه يدخل بس بهذا الشرط أنه يستر عورته وما يكونش المكان فيه عوري فيه. قال: وإن خشي ألا يسلم من ذلك كره له، كره له، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور. هنا وقوعه في المحظور يعني أنه ينظر إلى العورات. قال: فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جد بهز ابن حكيم يروي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يقول لنا فيه: يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. فقال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا، يعني نحفظ العورة، يقول: إلا من الزوجة أو ملك اليمين، يعني ملك اليمين الأمة، إن شاء اشترى أمة يبقى حكمه يجوز أنه يتعرى أمامها وتتعرى أمامه، الزوجة كذلك. قال: فإذا كان أحدنا خاليا، يعني ما هوش مع زوجته ولا ملك اليمين ولكنه خالي، هل ممكن يتعرى الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه، يعني استحي من الله. لاحظ أنه ما قالوش حرام، ما قالش حرام، ولكن بيّن له أنه إذا كنت تستحي من الخلق فتستحي من الخالق من باب أولى، ولم يقل حراما صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. قال الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الحديث يمكن قدمنا كلاما عليه، معنى أن الإنسان لا ينظر، يطلع إلى العورات، لا ينظر إلى العورات حتى ولو انكشف من إنسان، يقوم الإنسان يغض البصر، لعل هذا معذور لشيء فعلى ذلك يغض البصر. كذلك المرأة مع المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، لا يفضي معناه أن يناموا الاثنين يتغطوا بثوب واحد، رجل مع رجل آخر، يعني هنا اللي يتغطى بثوب واحد إما الرجل مع زوجته أو إذا كان ابنه أو إذا كان المرأة مع ابنها، لكن الإنسان رجل مع رجل في ثوب واحد لا، ما يتغطاش الاثنين نايمين ملتحفين بثوب واحد، لا يفضي. ولا تفضي المرأة إلى المرأة، والمعنى أيضا إن هذه عارية ودي عارية واثنين ناموا يتغطوا بثوب واحد لا، ما ينبغيش ولا يحل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمشوا عراه، لا تمشوا عراه. الحديث ده في صحيح مسلم من حديث المسور ابن مخرمة، وفيه قصة أنه معذور المسور ابن مخرمة ولكن لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ظنه أنه معذور. في الحديث يقول المسور: أقبلت بحجر أحمله وعلي إزار خفيف، جاي شايل حجر شايله ولابس إزار خفيف. قال: ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. قال: فانحل إزاري، يعني هو شايل الحجر ورايح يضعه في مكان، فإذا به انحل إزار. الحجر تقيل، خايف يحطه على الأرض ما يقدرش يرفعه مرة تانية، فكمل بقى وهو على هذه الحالة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشي عراثا، يعني ملكش عذر، هو ظن أن له عذر في داره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشي. قال إمام أحمد رحمه الله: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، يعني الحمام عمومي وإنسان محتاج أنه يدخل، فبيقول له الإمام أحمد: إذا علمت اللي جوه مستترين لابسين إزار مستور فادخل. قال: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، وإلا فلا تدخل. وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام، دخول الحمام بغير إزار حرام، طبعا إنسان بيكشف عورته أمام الناس هذا حرام. الآن ما احناش محتاجين لهذا الشيء، الحمد لله وعلى فضله العظيم لكل البيوت فيها حمامات، مش محتاج إنسان أن يدخل في حمام عموم. وإن كان بعض الفسقاء نفسهم يرجعوا تاني مسألة الحمام العموم بتاع زمان فيدخلوه بأي أسماء من الأسماء، فيقولوا أن في الشام من أجمل ما في بعض الفسقاء من الصحفيين تكلم عن الشام، ومن أجمل حاجة في الشام الحمامات العمومية اللي موجودة من أثار الماضي ومش عارف إيه، والإنسان يدخل الحمام والحمام يجيب له الليفة ويليفه بيها ومش عارف إيه أشياء أفعال الفساق، فيقوموا يتمنوا أن ترجع هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن لا يعيد شيئا من ذلك وأن يستر المسلمين في ديارهم وفي كل مكان. يقول لنا هنا فصل: فأما النساء فليس لهن دخول مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر. فأما النساء فليس لهن دخول مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر. طبعا لما نتكلم عن الحمام العمومي أحيانا يمكن إنسان يحتاج إلى هذا لدورات المي، لدورات المية، وخاصة إذا كانوا الاثنين مع بعض، زي ما يكون إنسان في الحج ولا في العمرة وهو في أثناء الطواف حصل له حظر، اتحظر محتاج يدخل دورة المية، صعب يرجع للفندق يدخل أي دورة مية من دورات، فهنا مش هيقال هنا حرام، ما يقالش في هذا الحرام طالما دورات مية ومستورة والإنسان كل إنسان بيدخل في دورة مية، هذا لا شيء في ذلك. لكن كلام على حمام الناس في عراء أو الناس غير مستترين الستر اللي مأمورون به شرعا ويغتسل بعضهم أمام بعض، هنا الكلام اللي فيه. النساء المرأة تمتنع من هذا الشيء بالأصل، لكن إن احتاجت واضطرت يبقى هنا الضرورات تبيح المحظورات. فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر، إلا لعذر. يعني في الماضي كان العذر المرأة تكون حائضا وبعدين طهرت من الحيض وما فيش في بيتها حمام وما فيش عندها ماء تغتسل وما فيش إلا هذا المكان، فتذهب مضطرة لذلك. قال: أو من نفاس أو من مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر. يعني نقول قاعدة الضرورة تبيح المحظور، فيباح لها ذلك إذا غطت بصرها وسترت عورتها. أما مع عدم العذر فلا، أما عدم العذر فلا. قال: لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائضا أو نفساء. بس الحديث سنده ضعيف، ويغني عنه حديث عمر اللي ذكرناه وحديث جابر اللي ذكرناه قبل. من الأحاديث اللي جاءت صحيحة في الأمر، قال: روي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص، دخل عليها من الشام من سوريا نساء من أهل حمص، فقالت: لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمامات. سيدة عائشة بتحذرهم ألا تكونوا أنتم النساء اللي بيدخلوا الحمامات في هذه البلاد في ديار الشام، كأن هذه الحمامات موجودة من الماضي من زمان في ديار الشام. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل. دي الرواية، في رواية تانية: إلا هتكت سترها، حديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه أحمد بألفاظ مختلفة. فالغرض أنه المرأة اللي تخلع ثيابها في غير بيتها، إذا كانت مش متجوزة بيت أبوها، إذا كانت متزوجة بيت زوجها، هنا تخلع ثيابها في حمام عمومي ولا في مكان بغير حاجة لذلك، هتكت سترا ما بينها وبين الله عز وجل. المعنى ان كأنها بتفضح نفسها، ربنا بيستر المرأة وامرها بالاحتجاب وعدم التكشف، تذهب هي تتكشف فكأنها تساهم في فضح نفسها. قال: فصل: ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز له ذلك. اللي يغتسل إنسان عريانا في حمام في بيته ما فيش مشكلة، لكن يغتسل عريانا في حمام عمومي قدام الناس هذا لا يحل. قال: لأن كشفها العورة يعني للناس محرم لما ذكرنا. طيب إن كان خاليا، لو إن إنسان خاليا سواء إنه في حمام بيته ولا في حمام عمومي بس ما فيش حد مولود، هل من الممكن إنه يخلع ثيابه ويستحمى؟ أو إنسان ذهب لمكان في على شط البحر وإنه معهوش ثياب يغتسل فخلع ثيابه ونزل في وقت الفجر في وقت الليل وما فيش إنسان في هذا المكان، هل يفعل هذا ولا الأصل طبعا عدم الفعل؟ لا يفعل، لأنه لا يأمن يخرج إنسان عليه في هذا فينظر إليه. ولكن لو فعل هل يأسم؟ بيقول لنا هنا: إن كان خاليا جاز، جاز يعني لا يأسم في ذلك، لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، ثبت في حديث في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستير. سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان في غاية الحياة، كان في غاية الحياة وكان في غاية التستر، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، يعني انه بيستر كله لابس قميصه افطانه ساتر نفسه كله، لا يرى من جلده شيء استحياء منه. فاذاه من اذاه من بني اسرائيل، اذاه، وكان بنو اسرائيل يفعلون فعل الفساق، دول اللي قالوا جعل لنا الها يعني مش هيعملوا حاجه تانية، فكانوا ما يستحيوش انه يستحموا عراة في البحر او في اليم، يستحمون عراة. فلما رأوا ان موسى بيستتر هذا التستر كله وان هم بيفعلوا هذا الشيء وما بيستتروش، لا يبقى موسى في حالة، يبقى موسى في عيب، علشان كده هو بيستتر. لما قالوا هذا فآذوا موسى بهذا الكلام الشديد، قالوا انه فيه عيب جلده، اما برص واما أدرة واما آفة، يعني ان هو ايه الستر يستتر كده ليه، التستر الشديد ده يبقى فيه عيب من العيوب، اما ان هو فيه برص او فيه أدرة او آفة. قال وان الله اراد ان يبرئه مما قالوا لموسى. قال فخلى يوما وحده، في يوم من الايام في مكان على الشط ما فيش فيه حد، وحب سيدنا موسى انه يغتسل على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فوضع ثوب ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، خلص استحمى يبقى يأخذ الثياب. ولكن هنا بقى أراد الله عز وجل شيئا، أراد شيئا، فإيه اللي أراده ربنا؟ أراد يبرئ موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما أراد ذلك فأمر أمره سبحانه وتبارك وتعالى فيحدث العجب، الحجر اللي عليها الثوب تأخذ الثوب وتجري به، شيء هذا بقى من أعجب ما يكون هذا شيء. ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقدرة الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه، فقال لنا هنا إن الحجر عدا بثوبي، يعني جرى بثوب سيدنا موسى، ليظهر آية من الآيات ومعجزة من المعجزات، الحجر جرى عشان يبين إن موسى بريء مما يقول هؤلاء المجرمون. قال فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، يعني هنا الآن بقى الحجر كأنه بشر بيجري يبقى يستاهل الضرب، فجرى وراءه موسى بالعصا، فقال وطلب الحجر فدعا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. قال حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، دي اللي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن يعرفوا إن هم كذابون، كذبوا عليه في شيء ليس فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام. فرأوه عريانة، هنا إنسان يرى إنسانا آخر عريانا، هذه فضيحة، ولكن الله عز وجل أراد هنا مش أنه يفضح موسى، لا، حاشا لله عز وجل أن يفضح كليمه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبرئه ويكرمه ويرفع عنه الحرج في هذا الشيء، أنه موسى حيقول للناس لا تعالوا شوفوا أنا ما فيش في هذا الشيء، مستحيل يفعل هذا الأمر، فما كان من الله سبحانه إلا أن فعل ذلك. فلما رأوه قاموا بقى اتكسفوا على دمهم وسكتوا، وقال بعضهم البعض والله ما به من عيب، ما فيهوش حاجة، ده احنا اللي بنفتري عليه وبنكذب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، هنا بقى وقف الحجر، فأخذ ثوبه، وبعد ما خد الثوب قال فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، يعني ضرب الحجر بعصاه، قال فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني من شدة ضرب موسى للحجر يعاقبه، أنت تصرفت كتصرف إنسان أو حيوان يبقى تستاهل الضرب زي ما يضرب الإنسان والحيوان، فضربه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بالحجر ندبا، أثار زي جروح في الحجر من ضرب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثا أو أربعا أو خمسة. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديها، وكان عند الله وديها، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبيه. الغرض منه إيه؟ بيان أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد اغتسل وهو عريان في مكان لا يراه أحد، وإن كان أراد الله عز وجل أن يراه فحصل بشيء لا يملكه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة على الجواز أيضا يقول: وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وده حديث برضو رواه البخاري ورواه النسائي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه عن أبي هريرة، وفيه بين أيوب يغتسل عريانا، سيدنا أيوب بعد ما ابتلاه الله عز وجل بالمرض الطويل، قعد 18 سنة في مرضه الشديد، وبعد ذلك عافاه الله عز وجل ورد عليه صحته ورد عليه ماله وآتاه من فضله ومن كرمه سبحانه. ففي مرة من المرات بيغتسل عليه الصلاة والسلام، بين أيوب يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، والله على كل شيء قدير، نزل من السماء عليه جراد من ذهب على هيئة الجراد، نزل، والمعنى أنه من كسرته كالجراد، ككسرة الجراد نزل عليه جراد من ذهب. عمل إيه؟ فجعل يحسي بثوبه، يأخذ بثوبه، فناداه ربه سبحانه، كان ربنا رد عليه ماله وأكثر منه، كان عنده الأندر بتاع القمح وبتاع الشعير، ربنا ملاله واحد ذهب والتاني فضة. طيب وانت عندك كل ده وكمان بتاخد اللي بينزل، يا ترى طمع ولا هو ايه؟ حاشا له صلوات الله وسلامه عليه، لا لا لا مش طمع. الامر ايه؟ بيقول له ربه سبحانه: يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ جوابه الجميل قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك، يعني ده نزل من السماء بركة جاية من عندك يا ربي، فأنا أستغنى عن بركتك، شيء جاي طاهر من السماء من عند ربي ما فيش بي غنى، صحيح عندي أموال كثيرة ولكن دي بركة جاية من عند الله عز وجل مرفضهاش أبدا، ده أنا أخذها، ده الأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إلا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. هنا صدقة الإنسان لما بيسافر، إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى لكم، إنكم طب إحنا بنسافر وما فيش تعب ولا في شيء، وإحنا بنسافر ونقصر ليه من الصلاة، يوم يعلمهم دي صدقة تصدق الله بها عليكم، إذا تصدق عليكم صدقة فاقبلوا صدقتها، ليه ما تاخدش بالرخصة وليه ما تقصرش الصلاة وإنت مسافر وهي صدقة من الله، فإن رددتها على الله هذا سوء أدب من الإنسان أن يرد على الله صدقته عليه، ولكن يقبل الرخصة من الله عز وجل، فده فعل أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: وإن سفره إنسان بثوب فلا بأس. إنسان بيغتسل في مكان ممكن يخرج عليه إنسان لكن هو آمن ما فيش حد إحنا بعيد عن الناس فأغتسل، هنا الأفضل إنه يستتر بثوب. إذا اغتسل وستره إنسان بثوب يقول فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ويغتسل، لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويستتر بثوب صلى الله عليه وسلم، ودأت أم هانئ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: من؟ قالت: أم هانئ، فرد عليها وهو من وراء الثوب يغتسل صلى الله عليه وسلم. قال: وإن يستحب التستر وإن كان خاليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من النفس. ويجزئه الغسل بماء الحمام، يجزئه الغسل بماء الحمام. طبعا الآن مية الحمام دش ما فيش فيها خلاف، دي ما فيش فيها كلام دي، لكن ماء الحمام زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، حوض كبير مليان مية، وبعدين حوض آخر نزل منه خرطوم بيملأ الحوض اللي الناس بتغرف منه، الناس بتغرف بالكوز وتضع الكوز بتاعه ده بيحطه على الأرض، وبعدين ياخده من الأرض يحطه جوه الحوض ويغترب يغسل جسده، هتحطه على الأرض لا شك انه هيجي عليه شيء من المية اللي نزل منه، والتاني والتالت والرابع على هذه الهيئة. طبعا المقصد مش هيكون الناس كلهم حوالين الحوض يغتسل عراه، ولكن إما عليهم الأزر وإما بينهم سواتر ولكن يطول كل منهم هذا الحوض. الغرض إن الحوض هياخد الكوز ويحطه فيه، فيقوم هيجي شيء من الكدر جوه هذا الحوض. فبيقول لنا: هل مية الحمام دي اللي في هذا الحوض تجزئ إنه يغتسل منها ولا ما يغتسلش منها؟ بيقول لنا: يجزئه الغسل بماء الحمام. ثبت عن أصحاب أبي عبد الله الإمام أحمد يعني أن ماء الحمام يجزئ أن يغتسل به ولا يغتسل منه، ولا يغتسل منه أن يغتسل به، يعني مية الحمام اللي في الحوض يغتسل منه. طيب بعد ما كب مية ونزلت على الأرض ومشت في أرض الحمام وبعدين جاء إنسان اتزحلق وقع فيها، هل يلزم أن يغتسل منها؟ يعني هي الآن المية اللي على أرض الحمام دي غير طاهرة بحيث أنه يغتسل، يقول لا ما يلزمه ولا يغتسل منه، يبقى يغتسل به ماء الحمام اللي في الحوض، وإذا أصابه مما على الأرض ما يلزموش أنه يغسله ولا يغتسل منه. ليه؟ قال لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. قال الإمام أحمد لا بأس بالوضوء من ماء الحمام، وروي عنه أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة، وهذا على سبيل الاحتياط، الأنبوبة الخرطوم يعني الخرطوم الأنبوبة، ولو لم يفعله جاز لأن الأصل الطهارة. قال الإمام أحمد ماء الحمام عندي طاهر وهو بمنزلة الماء الجاري، منزلة الماء الجاري الصورة اللي احنا ذكرناها إن حوض زي البانيو كبير مليان مية وبعدين كل واحد بيغرف منه، بيغرف ما هو المية راكدة اهي، لا ده في خرطوم نازل عليها بيقول ما هو ياخد كل ما ينزل مية أخرى تكمل اللي أخذه. قال لنا روى عنه الأثرم من تلامذته يعني أنه قال من الناس من يشدد فيه ومنهم من يقول هو بمنزلة الماء الجاري لأنه ينزف يخرج الأول فالأول، وده الراجح اللي فيه أنه الماء ماء متغير على طول، هو بيسحب منه بينزل مية أخرى مكانها. يقول لنا هنا وأراه قد ظهر منه أنه يستحب أو يستحب أن يحتاط بماء آخر، ومسألة الاحتياط في ذلك تحتاج لدليل، والراجح أنه ماء كثير وإن الإنسان إيده طاهرة وضعها فيه فلا شيء ولم يتنجس. يقول لنا ويدل أيضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء لأن الماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل، وإنما جعله منزلة الماء الجاري يعني المعنى أنه الإنسان بيحط الكوز بتاعه فيه وبيسحب منه مية ويتعوض مكانها مية أخرى، يبقى حكمها حكم الماء الجاري زي ماء الترعة وماء النهر وماء البحر، ما الماء الجاري مقصود. فصل ولا بأس بذكر الله في الحمام، يعني مكان الاغتسال، مكان بيغتسل فيه الإنسان أنه يذكر الله عز وجل، سواء حمام عمومي ولا حمام البيت، طالما أن ما فيش فيه نجاسة ما فيش فيه نجاسة فيغتسل فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ولا بأس بذكر الله في الحمام، فإن ذكر فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه. وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وده حديث رواه مسلم وغيره. ففي إن مكان الاستحمام طالما أنه ما فيش فيه المقعد اللي حيجلس عليه لقضاء الحاجة ما فيش فيه النجاسة، يبقى على ذلك يجوز يذكر الله عز وجل فيه. لا، في الحمام والمكان اللي بيقضي فيه حاجته الاثنين مكان واحد، هنا بقى ينظر إن في نجاسة ولا ما فيش نجاسة، والعلة هل إن هذا المكان مكان للتكشف فلذلك لا ينبغي ذكر الله، ولا لأنه مكان يوجد فيه من الجان أو من الشياطين فلذلك لا ينبغي، ولا لكونه يتندس بأنه بيجلس ويقضي الحاجة فالمكان يكون نجسا فلا يذكر الله عز وجل في ذلك. والراجح الثالثة أن المكان لنجاسته فلا يذكر فيه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لو تحول الإنسان غير الكبانيه بتاعه حوله خلاه مطبخ أو خلاه أوضة، خلاص الآن هيبقى حكمه أنه زي غيره من الغرف ويذكر فيه الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك لو إن القعدة موجودة جوه الحمام نفسه وبقى هو شد السفون ما فيش فيها نجاسة، اقفل الغطاء بتاعها، الآن ملهاش حكم ويجوز أنه يغتسل ويذكر الله عز وجل وهو يغتسل في هذه الحالة. يقول لنا هنا فأما قراءة القرآن، هنا هل ممكن يقرأ القرآن؟ طبعا احنا ذكرنا ثلاث صور، صورة حمام عمومي مكان الإنسان يغتسل فيه، أو حمام بيت فقط، حمام ما فيش فيه دورة مية يعني لقضاء حاجتي فيه، الأول مجرد حمام يغتسل، فالراجح يجوز فيه هنا وهنا أنه يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن أن فيه مكان للنجاسة، مكان يقضي فيه حاجته، هنا قلنا إذا أزال النجاسة وغطى هذا المكان يبقى الآن حكمه كأنه غير موجود، فله أنه يغتسل ويذكر الله عز وجل في ذلك. لكن قراءة القرآن قال أحمد لم يبنى لهذا، يعني مش مكان هيدخل يقرأ في القرآن بداخل ما استحمى بسرعة وطلع يقرأ القرآن في أي مكان واحترم القرآن. قال وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقويصة ابن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي ومالك لما ذكرنا في ذكر الله عز وجل فيه. المعنى يعني أنه لو أني إنسان داخل حمام عمومي وعدت أنه على طول على لسانه يختم القرآن مثلا زي اللي بيختم كل أسبوع يقرأ كل يوم 4 أجزاء أو 5 أجزاء فعلى لسانه على طول في الحمام اللي هو حمام فقط ما فيش فيه نجاسة ولا غير، هل ممكن هو وقع بيستحمى أنه يقرأ؟ الراضح أنه لو قرأ لا يحرم عليه ذلك لأنه ما فيش دليل على التحريم، ولكن الأفضل أن الهيئة ما هياش هيئة إنسان عريان، مش هيئة قراءة قرآن. فأما التسليم فيه إنسان يسلم على إنسان ويرد السلام، يقول قال أحمد لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا ولأولى جوازه. إذا قلنا يجوز أنه يقرأ القرآن ويجوز أنه يذكر الله عز وجل يبقى يجوز أنه هو يسلم ويرد السلام لحديث أفشوا السلام بينكم. طبعا برضو نذكر أن في دورة المية والإنسان يقضي حاجته لا يجوز له لا إلقاء السلام ولا رد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه رجل السلام وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه ونهاه عن ذلك، فقال إذا رأيتني على مثل هذا فلا تسلم علي فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك. يبقى هنا ما تستاهلش رد إذا فعلت أنا على هذه الحال. فصل آخر أو أخير يقول لنا قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا. لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا، المعنى واحد نازل يستحمى في البحر هل ممكن يدخل عريان جوه ولا إنه لابس لازم يبقى لابس حاجة لابس شيء يستر إزار أو شورت طويل يستتر به؟ فالإمام أحمد بيقول إنه لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتر. والراجح من قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأيوب عليه الصلاة والسلام إنه يجوز ذلك، ولكن يعني الإنسان يستحي خوفا إن من يراه. والإمام أحمد هنا بيقول إن للماء سكانة، إن للماء سكانة يعني إنه لا تدري في جن في كذا إنه يطلع عليك وأنت على هذه الحالة. وروي عن الحسن والحسين أنهما دخل الماء عليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقال إن للماء سكانة، وده اللي احتج به الإمام أحمد في ذلك. والراجح فيها أنه لا يحرم لا يحرم، ولكن الإنسان يستحب له أنه يكون على هيئة بحيث لو جاء إنسان ما يعرفش جاي منين ورآه يبقى يراه مستترا. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك.